وبالنسبة للزكاة باعتبار على الأب يعطي ابنه من الزكاة، هذه فيها تفصيل لأهل العلم، منهم من منع مطلقا ومنهم من فصل، والتفصيل هو الصواب. إذا كان الأب يريد يعطي ابنه من الزكاة في قضاء دين وفي قضاء أمر واجب، فالصحيح جواز هذا، فالصحيح جواز هذا، لأن الابن حق الناس بزكاة أبيه، لأن الأب حينئذ قد يكون عاجزا عن إعطائه من الصدقات، ولأنه إذا أعطاه من الصدقات يجب أن يسوي بين الأبناء، فكل من احتاج أعطاه وقد لا يريد هذا، فحين يجوز للأب أن يعطي ابنه من الزكاة بهذا الاعتبار. تقدم أن بعض العلماء منع مطلقا، قال أنا يكون في نوع تحايل بحيث أنه يخص الزكاة بابنه، الصحيح الجواز بشرطين، يعني الشرط الأول أن يكون الأب عاجزا عن الإنفاق حيث أنه إذا أعطى قد يتضرر ماله، يعطي كل واحد من الأبناء إذا فاز. الشرط الثاني لا يكون في محاباة أصلا، إنما أعطاه باعتبار أنه محتاج ونحن ذلك. وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.